قال الماتم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدرك. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها، فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانه، ويأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد، وأما الثلثان فقيل يتصدق بهما، ورجحه النووي في تصحيح التنبيه، وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها. ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين، ولا يبيع أي يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية أي من لحمها أو شعرها أو جلدها، ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا، ويطعم حتما من الأضحية المتطوع بها الفقراء والمساكين، والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما يتبرك المضحي بأكلها فإنه يسن له ذلك، وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض. قال المحشي رحمه الله: نفعنا بعلوم في الدرج. ولا يأكل أي لا يجوز له الأكل، فإن أكل شيئا غرمه. لا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة الواجبة، بحيث إنه لو أكل شيئا غرمه، لأنها يجب أن تخرج كلها للفقراء. ولا يأكل المضحي، المضحي قال: وكذا من تلزمه نفقته. يبقى أنا أنفق مثلا على أولادي، يبقى لا أكل أنا من أضحية المنذورة أو المجعولة، ولا يأكل أولادي منها لأني أنفق عليهم. كل من تلزمني نفقتهم لا يأكلون من أضحية الواجبة أو المنذورة أو المجعولة. من الأضحية المنذورة أي حقيقة، كما لو قال لله علي أن أضحي بهذه، فهذه معينة بالنذر ابتداء، وكما لو قال لله علي أضحية ثم عينها بعد ذلك، فهذه معينة عما في الذمة، أو حكما حقيقة أو حكما، كما لو قال يعني منذور حكما، كما لو قال هذه أضحية أو جعلت هذه أضحية، فهذه واجبة بالجعل لكنها في حكم المنذورة كما مر. فاندفع اعتراض المحشي بقوله افتح قوسا: لو قال الواجبة، لو قال الواجبة لكان أولى وأعم. لو قال الواجبة، المحشي البرماوي يقول كان الأولى أن يقول من الأضحية الواجبة، بدل ما يقول بدلا من قوله المنذورة يقول الواجبة. فهذا القول من المحشي مردود ومدفوع، لأن المنذورة تكفي وتغني، لأنها إما منذورة حقيقة وإما منذورة حكما، فلا استدراك عليه، لا تورك عليه. مجعولة ولا أكل منها شيء، ولا تأكل منها شيء. بتحصل كتير جدا جدا. وقال لك المخلص او المخلص، قال لك ازاي تقول انوي ان اذبحها، هذه طبيعي في اليوم ده. ايه عمي الحلاوه دي؟ بيبقى اسد بالخروف او ادي بالعيش اللي عزاك الله، بيقول ايه عمي الحلاوه دي؟ قول له هذه اضحيه. ما تقولش كده، قول انوي ان اذبحها اضحيه. قول له يا الله عقبال عندك انا بذبحها. فيها صعوبه دي. هيقول لك ايه الحلاوه دي؟ قول له الله يحلي بقك ان شاء الله لما نذبحها نبقى نديك منها. ايه المشكله يعني؟ ما بيحصلش كده مع الناس العوام يعني. طب ما انا بعلمك اهو عشان تعلم الناس. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما بيحصلش، خليه يحصل. خلينا نتعلم نزيل الجهالة عن أنفسنا فوق كل ذي علم عليم. علم الإنسان ما لم يعلم، خلقنا من بطون أمهاتنا لم نكن نعلم شيئا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة عشان نتعلم. طيب، فاندفع اعتراض المحشي بقوله لو قال الواجبات لكان أولى وأعمى. قال والهدي المنذور ودم الجبران كالأضحية المنذورة فلا يجوز له الأكل من ذلك. هدي منذور يعني ذهبت للعمرة أو للحج أو لم أذهب ولكني أعطيت مالا لمن يخرج هذا الهدي نذرا لله تعالى عليه، هدي إلى بيت الله الحرام، أو دم الجبران من ترك واجبا فيجبره بدم فهذا واجب، ومنه دم التمتع ودم القران، كل هذه مواجب لا يجوز للشافعي أن يأكل منها، لا يجوز الأكل من ذلك. وكذلك العقيقة المنذورة والطبخة المنذورة، إذا نذرت طبخة، إذا نذرت عقيقة، العقيقة سنة مؤكدة الفصل الآتي إن شاء الله، لكن إذا نذرت العقيقة لا يجوز لك أن تأكل ولا أن يأكل منها من تجب نفقته عليك. والمخلص من ذلك يا حضرة المحترم أن يضحي بأخرى، عايز يأكل بقى ويوكل أولاده أو يطعم أولاده، والمخلص من ذلك أو المخلص من ذلك أن يضحي بأخرى أو يهدي أخرى أو يعق بأخرى أو يعق عفوا أو يعق بأخرى من ثلاثي أو يعق بأخرى أو يطبخ طبخة أخرى زائدة على الواجبة فيجوز له الأكل منها. لماذا؟ لأنها زائدة على الواجب، وهذا فعلا يحدث كثيرا، ويسألون والله إذا احنا بنطبخ هذا للناس ولا نأكل منها شيئا خلاص يبقى اذبح شيئا آخر وكل منها إن أردت أن تأكل، يعني كنت مصرا أن تأكل فاطبخ طبخة أخرى أو اذبح عقيقة أخرى أو أضحية أخرى كذا. معلش أنا مش خالص في ذهني هذا الأمر، هو هذه الأضحية تكون منذورة؟ أعمل إيه؟ ماذا أفعل؟ كان الله في عونك. ماذا أفعل؟ أصل هما نظرناش أولا، ولم يقل. ما هو هنا ما قالش عليها منذورة، لم يقل هنا إنها منذورة، وإنما قال هي في حكم المنذور، اسمها منذورة حكما بالجامع. يعني لما واحد يأتيك يا أستاذ طارق ويقول لك أنا قلت لمراتي وإحنا في غاية السعادة والحماء واللطف ونفطر في جلسة يعني رومانسية، صح؟ رومانسية، وقلت لها وده حصل فعلا على فكرة، أنا لا أفترض، ده حصل فعلا على فكرة يا فلانة، ده بيقولوا إن اللي يقول لمراته أنت طالق تبقى طالق، ها طب أنت طالق، بكل سهولة أنت الآن مفتن وجاءك هذا السؤال. أنا قلت يا حضرة الشيخ، وجاي يبكي لأنه خلاص عرف أن مراته طالق، فبيجي لك أنت بيقول لك أنا قلت لزوجتي وأنا أضحك أنت طالق ولم أكن مغضبا منها ولم تنشز علي ولا ضربتني ولا هزت ولا أي شيء، فقلت لها أنت طالق، متى تفتي؟ ليس فيه مزاح. أيوة، يعني ما هذا كلام العوام يقولون هذا. أنا فقط أريد منك إجابة، هل جريان هذه الألفاظ على ألسنة العامة تعفيهم من ترتب الأحكام الشرعية عليها؟ ما هذا إجابة على سؤال حضرتك؟ استغراب حضرتك، هذه أضحية بيحصل كتير، ما هو بيحصل كتير علي الطلاق، بيحصل كتير أنت طالق، بيحصل كتير لو عملت تبقي طالق، هل كثرة الحصول يعني يترتب عليه المنع؟ لا، ترتب أقصى ما يمكن في مثل هذه الأمور أن نحاول أن نجد حلا في أو مخرجا في مذهب آخر، لكن أن نخرج من الشريعة بالكلية لمجرد الحصول على ألسنة العامة. بس أنت تعرف تكون فهم الشعبية ولا تكون فهم الشعبية، بيحصل أن الفهم الشعبية عامة كلها أنه لما بيأتوا بالذبيحة بيتفسحوا بيها ويتبهوا بيها، فالناس بتجد أكل وإيدي يقول لك هذه أضحية. حلو، فكيف تكون في حق؟ طيب وفي الحق في وفي ممتاز. وفي الحي الشعب بيقول علي الطلاق وانت طالب الثلاثة و... ايه علاقة حي شعبي؟ هنفضل نتنزل كده حي شعبي. حي شعبي يقول لها انت طالق، تقول ايه في الحي الشعبي؟ هنقول بقى فتوى. فتوى الحي الشعبي والحي المتوسط والحي الراقي. نتكلم على هذه الطلاق ما اختلفناش فيه. انا بتكلم اشمعنى الطلاق لا تختلف فيه؟ ما هو نفس الشيء. العامة تتكلم بألفاظ لا تدري احكامها. بيصلي حضرته بيقول صراط الذين انعمت عليه، اصله عامي. نقول له ايه انت؟ يلا افتنا. اشمعنى دي تختلف ما تختلفش فيها ودي مزعلاك؟ الناس بيقولك ازاي ما اكلش منها؟ ازاي طب وازاي من انا قلت مراتي طالب؟ ده انا بحبها وكنت بهزر معاها. رد عليا، مش فاهم انا ازاي ما اكلش منها. طب بلاش كل من، يبقى حرام عليك وعليك ان انت تعوضها، وعليه ويغرم عايز ياكل ما ياكل، واللي عايز يقتل يقتل، واللي عايز يسرق يسرق، واللي عايز يزني يزني. طب هنعمل ايه؟ نعم تمسكون. من يتمسكون بايه؟ بيسأل حضرة المحترم المبجل، ما الذي جعل الشافعية يتمسكون باللفظ؟ سبحان الله، لان العقود الفاظ والاشياء مبنية على على على النذر. لما نذرت لله تعالى ان اذبح الشيخ سامح، خلاص. استنى بس يا طارق، ما انا سبته اتكلمت وهو بيتكلم ليه؟ انت تاني هتقولي ما اختلفش. استنى شويه لما اشوف طارق عايز ايه. يعني عايز ايه بالظبط؟ ما اختلفناش عليه، لكن معنى ذلك ان لما اشوف واحد يقول هذه اضحيه اروح اقول له ايه ده؟ تفضل حكم المنظوره لا تاكل منها. زي ما واحد بيقول لمراته انت طالق وهو بيضحك. والله ما اختلفتش معاك. يعني طب اشمعنى ما اختلفتش في الطلاق وهو بتختلف هنا؟ ايه الفرق؟ لفظ صريح، بل لفظ صريحة. هذه أضحية لفظ صريحة، هذه أضحية لفظ صريحة. كلمة هذه أضحية وتعمل إيدك كده صريحة عند العرب. هذه مبتدأ، أضحية خبر. نعم النذر ده لفظ يا فندم، ده نذر حكمي، نذر حكمي. هذه أضحية. نعم هذه مش أضحية على فكرة، دي مش أضحية. المتطوع بها مش أضحية، لأن لا تكون أضحية إلا بعد الذبح أو عند الذبح. صحيح. إذا لما يتلفظ هو كده ويقول هذه أضحية فجعلها أضحية. ما الذي جعلها أضحية؟ هو الذي جعلها أضحية. لم تكن أضحية قبل أن يتلفظ بهذه الألفاظ. من الذي جعلها طالقا؟ هو عندما قال أنت طالق. وكان حد جبره أو حد أكرهه أو حد قصره. إيه الفرق؟ أنا عمال أعرض لك الموضوع. إيه الفرق بين أنت طالق وهذه أضحية؟ هذا اللفظ يؤدي إلى الوجوب وهذا اللفظ يؤدي إلى الوجوب، لا فرق. إذا كنت توافق على هذه فتوافق على هذه، وأي عاقل اللفظ منظورة نظرت. ما فيش يا فندم. النذر، النذر نوعان، حكمي وحقيقي. نذرت زي بالضبط في الحكم، في المآب، في النتيجة زي جعلت، زي هذه لأنه عينها لفظ عربي، عينها بحيث أنها تكون أضحية. تمام. ولم تكن معينة قبل تعييني. أي نعم، يبقى لازم لابد أن يضحي بها، لابد أن يضحي بها. وقبل ليست متطوعا بها. طب والمتطوع بها لابد أن يضحي بها؟ رد علي. المتطوع بها لابد أن يضحي بها، فما الذي جعله لابد أن يضحي بها؟ أنه جعله، تعيينه. إذا تكون أضحية وتجري مجرى الأضحية الثلث والثلثان. لا تجري مجرى الواجب لأنه عينها ولم تكن معينة. تجري مجرى الواجب في الأضحية. الواجب يعني إيه؟ الواجب يعني لا يأكل منها شيئا. وتقع منه أضحية، لكن النذر ما شأن النذر في هذه الأمور؟ هو النذر واجب، هو جعلها أخرجها عن المتطوع بها إلى الوجوب. إن قال لفظة النذر، يعني أنا النذر نوعان، حقيقي وحكمي. ما اختلفتش معايا؟ اذا لابد ان لا ياكل منها. كيف تاخذ حكم النذر؟ هذه اضحيه. مش انت تقول ما اختلفتش معايا؟ النذر نوعان، حقيقي وحكمي. حكم بحيث انها تكون اضحيه، لا تاخذ حكم الاضحيه. النذر يعني ايه؟ طيب ما معنى النذر؟ النذر يعني ايجاب الشيء على الشخص بعد ان لم يكن واجبا. صار واجبا. مش الواجب الذبح. واجب، صارت الأضحية واجبة. إذا كانت واجبة فلا يأكل منها شيئا. هي الرجل عندي في اللفظ أنه لم يأكل هذه اللفظة. اللفظة ديت في عند العرب معناها الوجوب. بس انت مش عربي، فده رد على سامح وعلى طارق. هذه الله استنى ما نخلص يا فارس، عندك سؤال جميل ويعني رائع، انتظر اصبر عليه، تعلم الصبر في نفس الموضوع. انا لم انهي الكلام معه، اصبر تعلم الصبر، اهدأ. لانه سأل مره واثنين وثلاثه وبعيد نفس السؤال، ولسه المشكلة لسه في صدري. كل الناس بتقع فيها في الحياة الشعبية، ايوه على الحياة الشعبية، ما ده اللي بيحصل في الحياة الشعبية. طب انا رديت على كده، هنفضل لغاية الساعة 12 لما تقام صلاة الظهر نرد على نفس السؤال؟ ده اللي بيحصل في الحياة الشعبية، انه لا انت طالق، ما عنديش اكتر من كده. طلب ده خلاص حكم، ما ده حكم برضه، ما هو ده حكم برضه، حتى لو ما هو ده برضه حكم، بس هو لم يقل اللفظة. ما المشكلة ان هو لم يقل هذه اللفظة. اي لفظة؟ اللي هي لو قال انا نظرت هذه خلاص، ما هو نظرت دي هذه مثلها عند العرب، بس انت مش عربي، مش عايز تفهم ان ده كان عند العرب، ان ده وان لم يتلفظ بالنزل. طب ما هو ما قالش انت طالق، قال لا انت مسرح، دي كنايه. مش كنايه، انت غلطان، ده صريح. ما قالش انت طالق، قال لا انت مفارقه. يعني لولا ان هذه الالفاظ الفراق والسراح نزلت في القران وجرت بها أقلام الفقهاء ما كانت صريحة. ما تسكت بقى وتسمع بقى، بلاش دوش. الصريح هو الطلاق، لكن ما الذي جعل أنت سراح وأنت مسرحة ومشتقات هذه الكلمة، أنت فراق، أنت مفارقة ومشتقات هذه اللفظة، ما الذي جعلها صريحة؟ نزولها في القرآن، وإلا كانت تبقى كناية ومحتاجة زي ما أنت خلية وأنت برية واذهبي إلى الحق بأهلك وإلى آخره، كانت تبقى كناية ومحتاجة إلى نية. ما الذي جعلها صريحة؟ نزول الشرع بها وهي موافقة للغة. فهذه اللفظة، هذه أضحية تساوي عند العرب، ماذا نفعل أكثر من كده؟ عند العرب تساوي، أو عند العرب تساوي نذرت لله كذا. ما وجه المساواة والإلحاق والمشابهة والقياس؟ الوجوب التعيين الذي يوجب كلا. فإذا كانت واجبة ليس فقط معنى الوجوب هو الذبح وجوبا، بل الذبح وجوبا وعدم الأكل، يعني الأضحية سنة. فإذا جعلها واجبة فكأنه يقول لن أخذ منها شيئا، هو الذي فعل في ذلك في نفسه. لا فرق أصلا بين هذا. استنى عشان عندنا أسئلة مأجلينها، واحد اثنين اصبر تعلم الصبر. ياريت تبقى خلاص بقى كفاية كده، أنا ما عنديش أكتر من كده، لو مش مقتنع هذه طاقتي، اقفل على كده مع كل أستاذ ولا شيخ. مش مقتنع، طب ماذا أفعل؟ إما أنت العيب فيك وإما العيب فيا، فماذا أفعل؟ أعمل إيه؟ ما يصحش. ها؟ يتمسكون، ما قلنا يتمسكون فعل مضارع متصل بواو الجماعة في أفعال الخمسة، يبقى اسمه يتمسكون، مرفوع علامة رفعه يثبت أنه مرفوع. ليه؟ لأنه لم يتصل به ناصب ولا جازم، تجرد الناصب والجازم. ما الذي جعل الشافعية ها؟ يتمسكون. أيوة ايوه السؤال، ما الذي جعل الشافعية يتمسكون باللفظ العربي؟ ان العقود الفاظ، رديت الحمد لله على الكلام ده قبل ما اكلم طارق، ان العقود الفاظ وان هذا ما يشبه العقود، وان الانسان مربوط من لسانه، وانه لو قال نذرت كذا، ما الذي لو قال نذرت لله تعالى ان اذبح سامحا، مش انا قلت من شويه بتاع ده؟ طيب نذرت لله تعالى ان اذبح سامحا، وما اعمل ايه؟ لازم اوقف بنذري وإلا هضيع الفصل كله عشانك. ما الذي يجعل الشرع يتمسك، أو الشافعية بيقول الشافعية يتمسكون، نذرت لله أن أصلي ركعتين، يوم يصوم يومين. ليه يتمسك باللغة العربية؟ ما عايز يتمسك باللغة الإيه؟ إيه اللغة اللي تحبها عشان يتمسك بيها وتخلي الشافعية نوصيهم يا شافعية اتركوا التمسك باللغة العربية؟ على فكرة لو نذر باللغة الطاجيكية ولا اللغة الروسية ولا اللغة الإندونيسية ولا الآرامية القديمة التي بادت، خلاص لو نظر بهذه اللفظ سيحاسب على. نعم، يعني إيه المعنى الشرعي؟ معنى الشرعي مبني على اللفظ اللغوي، والشرع نزل بغير اللغة، يعني الشرع له لغة أخرى غير اللغة التي يتكلم بها الناس. عندك سؤال فارس؟ خلاص ان شاء الله قصدت ايه؟ تبرك، يبقى ما خرج عن كونها تعيينا. قصد الإطلاق لا لم يقصد شيئا يعني إن شاء الله لم قصد بها مجرد التلفظ وجرت على لساني يبقى شيء آخر حسب القصد حسب القصد. عايز تقول إن شاء الله يبقى لازم تقول إن شاء الله وتقصد بذلك إخراجي عن كونها واجبا. يعني أنت عايز تحل مشكلة العامي هتقول له قول إن شاء الله هيتعقد أكتر لأن هتقول له قول إن شاء الله وأنت تقصد بذلك أن تخرجها عن كونها أضحية. يقول لك أنا مش فاهم حاجة أنت وشيخك روحوا في داهية. خلينا نسمع بقى من الشيخ ما هو قال لك المخلص أهو المخلص إنك تقول نويت أرغب أود أنا عايز أخلي عايز أريد هي أصبحت نس يعني يعني يعني استقرار شرعي على ما لم يكن ما لم يكن واجبا صح رئي حضرتك ها صحيح لأن يفرقون بين النية والقصد فرق بين القصد والنية القصد شيء والنية شيء آخر فالطلاق يقع حتى لو لم ينوي حتى لو كان هازلا وأما إذا خلى لفظ الطلاق عن القصد لأنه هو عارف أنه طلب لا يقصد الطلاق الشرعي فرق بين الطلاق وارجع على يعني مثلا في الممثل في التمثيل بيقول له زوجته هي زوجته في الحقيقة لكنهما يمثلان الآن يقول لها أنت طالب بيمثل مشهد هو الآن كما لو قال الفقيه لزوجته هو يعلمها فقيه يقول لزوجته هو يعلمها أنت طالق يترتب عليها كذا هل هو بيقول لمراته بيوجه لها الخطاب أنت طالق هل يقع الطلاق؟ لا لأنه لم يقصد فرق بين لم يقصد ولم ينوي قصد ولم ينوي وقع قصد رفض بيقول لها كذا بيقول لها على فكرة ده بيقول أن اللي يقول أنت طالق يقع الطلاق ها ها ها أنت طالق إذا قصد قصدها ولكنه لم ينوي بها الطلاق لا ينظر لنيته لأنه صريح هذا شيء وبين عدم قصد الطلاق أصلا عدم قصد الطلاق أصلا أنه يحكي كما مثلنا بأن الشيخ بيعلم الطلاب أو بيكلم زوجته أو الممثل في التمثيلية فده شيء ده شيء آخر فرق شاسع بين القصد وبين أو خرجت من فمه من غير أن يدري وده غير قصد خرجت جرت على لسانه كده طلقت من لسانه نعم لما لا؟ هذه تعود على إيه؟ تلك تعود على إيه؟ طيب هذه يبقى قصدها زي أنت طالق بيقول لي مراته أنت طالق وهو يقصد هذا اللفظ الأجنبي هو لا يعرف اللفظ أصلا لا يعرف معناه لا يعرف معناه تقول هذه أضحية يعرف معناها هو يعرف معناه وبيتكلم كلام عربي لا يا فندم لا لا لا لا طب ما هو بالضبط يلا بقى اقول اللي بيقول لمراته عربي ويقول لمراته انت يلا شوف احنا هنا في بلادنا العربيه يعني في بلادنا العربيه عربي وليس اعجميا في مصر مثلا على سبيل المثال واحد بالغ متزوج وقال لزوجته انت طالق هل يستطيع ان يتعلل بانه لا يعرف اللغه العربيه بل متصوره جدا ده كلام فارغ انا اسف احترامي لحضرتك يعني غير متصوره معناها غير متصوره عقلا لو سمحت بلاش تقع في الفخ ده غير متصوره يعني لا تجري على عند العقلاء غير موجوده يعني في اجتماع النقيضين لكن نادره ده موضوع تاني لكن غير متصوره يعني اوعك اياك تضرب هذا المثال لانه في اجتماع النقيضين لا يقع ما تقوليش كده الله يسامحك غير متصورة يعني في اجتماع النقيضين لا يقع بل يقع كونه نادر كونك ما سمعتوش كونك ما شفتوش طول عمرك انت وابائك واجدادك ده مش معناه انه غير متصورة كلمة دي غير اصطلاحية غير متصورة بل متصورة طبعا متصورة ازاي متصورة ده من البالغين ممكن يقع منه هذا يقول له مش يعني ايه تقصد ايه لا متصورة فماذا ترتب على من قال من العرب لامرأتي انت طالق ثم ادعى وقد يكون صادقا مش ادعى يعني معناه انه كاذب ادعى وقال لنا لم اقصد لاني لا اعرف معناها لا لم تقصد ولا لا تعرف معناها؟ ذهب معناها لا ينفعك هذا التعليم. نعم يا حضرة، رفع ايده سيدنا الشيخ. ذاك أقول فعل من تلزمه نفقته، هل يخرج في هذه الحالة يعني مثلا الابن أو ابن الذي لا يعيش معه الذي تجب نفقته عليك إذا كان؟ طب هو الذي تزوج وقائم لنفسه ولا تلزمك نفقته. سؤال مش واضح يعني. ما هي بقت واجب لأنك ذبحها أصلا. الفرق بينهما سهل جدا، وهو أنه قبل الذبح لم تكن متعينة، وأنت بقولك هذه أضحية كأنك تعينها، أما عند الذبح فهذه من السنة أن تذكر هذه اللهم أضحيتي فتقبلها مني. هذه ألفاظ تقال عند الذبح، اعتاد الناس على أن يقولوها سواء لجريانها في لسان الشرع أو لأن الناس اعتادوا عليها، بخلاف ما كنت أنت في ساعة منه ثم أنت الذي ضيقت على نفسك، بالضبط كما لو نذرت ركعتين ولا يومين ولا غيره، أنت كنت في ساعة، ما الذي جعلك تضيق على نفسك؟ خلاص التزم، أوفوا بالنذر. لكن عند الصلاة قمت وقلت نويت أن تصلي ركعتين لله، هو ده اللي بيحصل عند الذبح، نويت أن أصلي ركعتين لله، لو نويتهما قبل ذلك منذورتين وجبتا، لكن عند الذبح أو عند عفوا الصلاة ما أنت بتنوي، ده اللي بيحصل عند الذبح. اللهم هذه أضحيتي فتقبل مني. وقبل أن تجري السكين لم يذبح، لا دي لم تتعين لأنها جرى على لسان الناس، هذا عند الذبح، بخلاف ما كنت أنت فيه في ساعة ثم أنت الذي ضيقت على نفسك بأن قلت هذه المقولة قبلها بيوم أو بأسبوع أو بشهر أو بأكثر. أي أسئلة أخرى؟ نعم. هو نوى قال هذه الأضحية يعني اللهم تقبل مني الأضحية، هو قبل الإمرار شفرته هو توفي هي. قبل أن يذبح. ماشي السؤال إيه؟ وتوفي هل يجب على وارثه أن يذبح؟ إحنا قلنا مش منزورة، دي تبقىش لا تكون منزورة عند إذا قال عند الذبح. ولا يذبح. أيوه عارف إذا قالها عند الذبح، هو المعتاد أنه يقولها قبل أن يقولها قبل أن يذبح، يقول بسم الله أو الله أكبر أو ما شابه، يقولها قبل الذبح. منتهي خالص وألتفت عنه. نسمع الأسئلة. حاضر. فهذا يقال قبيل الذبح، قبيل الذبح يعني قبله بقليل، ببرهة قليل، فمات ولا لم يمت؟ مش العبرة بأنه مات، العبرة هل صارت واجبة ولا لا؟ ولو كان حي لم تكن واجبة، يبقى لو كان مات يبقى ليست واجبة. الفرق بأنه حي يعني ما الذي أضافه أنه مات؟ احنا قلنا إذا قال عند الذبح لم تكن واجبة، مات ولا حي ولا يا علاقة الحياة والممات. نعم. إذا قال هذه أضحية وماتت حيأتي الآن، إذا تلفت يجب عليه أن يأتي ببدلها. قرأنا. أي أسئلة؟ نكمل معنا نسخة أخرى قديمة، من يأخذ النسخة بحقها يقرأ فيها ويردنا في أخطائنا؟ أعطي الأستاذ محمد باشمهندس. لا تفضل. في هو أنا رجعت أقول إن المخلص من هذا. أيوة. يقول إنه إيده طبعا يعني ليس هذا كلامنا، هذا كلام الفقهاء، وهذه شريعتنا يعني. مذهبنا خلاص، مش شريعتنا، هذا مذهبنا. هو قال المخلص من هذا أن يقول نريد أن نذبحها يوم العيد. نعم. طب لو قال نريد أن نذبحها يوم العيد أضحية يعني هل لا لا مش حاجة، مش هدور أضحية، ما هو هيذبحها يوم العيد، هيذبحها أضحية مش هيذبحها. يعني هذه تخرج عن كونها منذورة. يعني نريد، كلمة نريد. نريد نرغب. طيب. إن شاء الله نبقى نذبحها أضحية. طب لو قال هذه أضحية إن شاء الله، طب ما الذي يخرج عن كونها منذورة يعني ألا تكون، ألا من الأولى أن تكون منذورة لو قال هذه؟ لو يقصد بالتعليق حقيقة إن شاء الله، يبقى إذا قصد التعليق حقيقة يبقى خرجت عن كونها منذورة، أم مجرد التبرك كما لو قال. حاضر. يعني إذا قال هذه أضحية إن شاء الله، ماذا يقصد بإن شاء الله؟ حقيقة التعليق أن الأمر في يد الله حقيقته، يبقى كأنه يقول أريد أرغب، لأنه معنى أني أرغب في أن تكون أضحية إن شاء الله. هو ستكون أضحية بمجرد رغبتي ولا بالمشيئة؟ كل شيء بقدر الله تعالى. أما إن قال هذه أضحية إن شاء الله ويقول إن شاء الله لمجرد التبرك، يبقى لا تؤثر شيء، لا تنتج تعليقا. كما لو سألت واحد من حضراتكم انت اسمك ايه، فبيقول لي انا اسمي عمر ان شاء الله، مش بيجري على لسانه كده. نعم صحيح، هو اسمه عمر ان شاء الله، ما هو ربنا عز وجل شاء، خلاص شاء ان يكون عمر وسماه ابوه عمر من زمان. لكن تبرك، مجرد تبرك، هذه امرأتي ان شاء الله، وانا شاكك، يعني تبرك جرى على اللسان على انه يذكر اسم الله تعالى مصاحبا لهذه الاشياء. حضرتك تفضل. لا لا لا، لمن علمت الناس دي؟ حاضر حاضر، أرد بقى عشان ده الشغل. تردوني من السلام عليكم. هل يثير الدعاء هذا؟ أولا خلينا يعني نفك هذا الإشكال أخي الحبيب، وأن الدعاء شيء والمدرسون والعلماء أو المشايخ أو طلبة العلم شيء، لأن حصل لخبطة ويعني خلط كما يقول الأخ الكريم، خلط في المهام، فصار الدعاء هم الذين يعلمون الناس ويفتون الناس ويستفتيهم الناس، وهذا من الخلط. خلينا احنا اولى بنا ان احنا نرد هذه المصطلحات الى نصابها يعني. فالدعاء طبعا هذا ليس تقليلا للدعاء، الدعاء وظيفة نبيلة، وظيفة الأنبياء، وهذا ليس قدحا في الدعاء بأي وجه من الوجوه، لكن فقط يعني وضع للأشياء في نصابها، الدعاء أو الخطباء الجمعة وكذا، إن لم يكونوا علماء فوظيفتهم الدعوة، أما أن يفتوا أو كذا أو يعلموا الناس العلم الشرعي الدقيق فهذه وظيفة الآخرين، إلا إذا كان هذا الداعية من العلماء، وحينئذ عندما يعلم الناس يعلمهم ليس بصفته داعية وإنما بصفته معلمة. طيب يأتي السؤال، هل الذين تصدرون لتعليم الناس يخبرونهم بهذه الأشياء؟ لا يشترط، لا يشترط لي، لأنه هذه الأشياء لو غفل عنها الغافل هو غير محاسب. يعني لو أنا قلت هذه أضحية عامي وقلت هذه أضحية ثم ذهبت وأكلت منها على مذهب الشافعية، ليس علي شيء، حتى على مذهب الشافعية ليس علي شيء، لأني لا أعلم. يعني الإثم أخي الكريم، الإثم أو الحرام لابد من توفر شروط ثلاثة له: العلم والعمد والاختيار. حتى آثم، هنقول تاني وتالت إن شاء الله، حتى أكون آثما لابد أن يتوفر ثلاثة شروط: يكون عالما بالحكم، عامدا غير ناس له، ممكن يكون عالم بس ناس. فلما أتيت بالفعل المذموم شرعا قد لا أكون عالما بأنه حرام، أنه مجرم في الشرع، وقد أكون عالما ولكني نسيت حينما فعلت، فأنا لم يقع علي إثم، يعني ناس رفع عن أمتي النسيان، وقد أكون مكرها، فلا بد أن أكون مختارا. فإذا اختل شرط من الثلاثة، الاختيار والعمد والعلم، لا إثم. فحضرة الرجل الذي فعل هذا على مذهب الشافعية وهو لا يعلم، وأكل منه وهو لا يعلم، ومات على هذه الحالة وليس عليه أي شيء خالص، حتى على مذهب الشافعية، فضلا عن مذهب غير الشافعية الذين لا يقولون بهذه الأحكام اللي مضايقة الشيخ طارق. يعني غير الشافعية لا يقولون بهذا، فعندنا مخرج في غير الشافعية، عندنا مخرج حتى لهذا العامي إذا لم يعلم أنه لا يأثم. أنت خايف من إيه؟ فأنت إذا أردت أن تعلم الناس العلم في درس العلم كما نحن الآن درس تخصصي، هذا وقته، ما لا هتخفي هذه المعلومات، ما هو هذا وقته. لكن أن تتعمد في خطبة الجمعة أن تعلم دي عشان إيه؟ ما الحامل لك على ذلك؟ مسألة أصلاً خلافية، مسألة يعني فيها سعة، لأنها إذا وسعت على هؤلاء الناس فقد ضيقت بالعلم، يعني فقد ضيقت عليهم في الأحكام. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤول، سهل الأمور. لكن إذا علم قبل أن يموت هو يريد الشافعية جاي يقول لي كده ما مذهب الشافعية؟ أنا شافعي وأريد أن أتعبد بمذهب الشافعية، وأنا كنت في جهالة وقلت هذه أضحية، لا يسعني إلا أن أقول له عليك أن تذبح بدلها أو تخرج بدلها كما أخذنا في أول ما قرأنا، فإن أكل شيئا غارمه أو ضامنه. نعم. نحن بس نقرأ لك الأزلاف على نأسف هو سأل الأخ الكريم هو نعينه هو قد الدعاء ولكن هو عين لنا أجبت بي كنت وعيت مني ما قلته فهو نفس الإجابة على سؤالك بالضبط بعد الخلافات يعني أي خلافات بعد خلاف هتبلغ إيه ما هو مسألة مختلف فيها أصلا احنا قلنا في ساعة تسيب الناس على عماهم ايه المشكلة نسيبهم على الاباحة الاصلية مش هتفسد صلاته مثلا شيء مجمع عليه ولا كده ولا هو جاء يستفتيك لكن اذا استطلب منك انت مذهب الشافعية في المسألة فلا يسعك الا ان تخبره بهذا انت في الشافعي في نفسك فتعبد لله تعالى بهذا يجب عليك هذا ولا يسعك ان تخرج منه الى مذهب اخر وانت شافعي لأنك تعتقد صحة مذهبك أو تتبنى صحة مذهبك وتتبنى خطأ مذهب الآخر يلزم على كونك شافعيا أن تتبنى صحة مذهبك ولا يجوز لك العدول عن مذهبك إلى مذهب آخر ما لم تكن في حرج إذا وقعت في الحرج فليسعك مذاهب الآخرين فلتسعك مذاهب الآخرين لأن من ابتلي بشيء من الحرج فليقلد من أجاز وهكذا في كل المذاهب كنت حنفيا فلا تعدل عن مذهبك إلى مذهب آخر وإلا فلا تكون حنفيا أو لا تكون مالكيا أو لا تكون شافعيا نعم وفي الكلام على وإن كان من العوام واجب ذلك ماله؟ وإن كان معهم إيه؟ قال وإن كان من العوام واجب ذلك مش سامع لو سمحت سيبنا كلمة اهدأ قال في الحاشيه وان كان من العوام وهو يجهل بذلك فيحرم عليه الاكل منها طيب يعني هو قال واجب طيب هو لو جاهل معلوم شيء عن المذهب الشافعي صحيح يعني اقرا العباره لو سمحت تقول ايه العباره اقراها نعم تفضل اقرا العباره مشكورا عوام ميم شدده بس في كسره من العوام فما يقع من العوام مي. يا جدع في كسره ها معلش معلش الاثنين صح ها بيقول لي وصلت انت للمكان ولا ما وصلتش امال ليه بتشغب عليا امال جبت منين الكلام طيب. الله يسامح ها عامه العامه وبعدين معاكم يا رب تتوبوا من الحاجات اللي بتعملوها دي توب الى الله سبحانه توب الى الله من الحاجات دي هتوب من جوه بس في احيانا بيبقى واحد عنده لذة للمشاكسة شاكس من غير لذة بس يعني اللي يساعدك يو اسمع من الشيخ اسمع اسمع اسمع ما تدافعش عن نفسك انت بريء خلاص ما تدافعش عن نفسك قول الشيخ مش فاهم حاجة بس جوه نفسك بس ها كقوله الله تعالى لا ارجع شوية كقوله لله علي أن أضحي صح طيب والثاني كقوله جعلت هذه أضحية. صح. من جعله بمنزلة النبي. صح. بل متى قال هذه أضحية؟ أيوه. صارت واجبة. وإن جهل ذلك. صح. صح. وإحنا كده ما قلنا حاجة تانية؟ قلنا الاسم. قلنا الاسم. يلا كم في الغداء في خلاف مع في ذهنك صارت واجبة سواء يجهل ذلك. صح. فما يقع من العقل. يلا كمل بقى. ها فما يقع من العقل. طب كمل. وإن جهل ذلك هي واجبة. وإن جهل ذلك أنا أنا أجهل أن الإيلاء معناه إني لو قلت لامرأتي حلفت بالله تعالى على امرأتي أني لا أقربها لمدة 4 أشهر فقد وقعت في الإثم وأن الحكم كذا. إيه المشكلة؟ جهل بالحكم. فرق بين الجهل بالحكم وبين الإثم. الإثم الذي معناه لحوق العقاب إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى لا يترتب إلا على شخص خال من هذه الثلاثة: من عدم العلم، عدم الاختيار، عدم العمدية. ايه المشكلة؟ ايه التضارب؟ ايه اللي في ذهنك فيه مشكلة؟ وان جاهل ذلك وان جاهل ان الاحكام ديت واجبة فهي واجبة. حكم الله كده في المسألة. حكم الله ان الظهر واجب حتى وان جهلت انه واجب. حكم الله ان رمضان صيام واجب حتى وان جهلت ذلك. حكم الله ان الحج واجب وان جهلت ذلك. الشيخ قال لا يعذر. قال وإن جهل ذلك فما يقع من العوام عند سؤالهم. أيوة. عما يريدون التضحية به. تضحية به. التضحية به من قولهم هذه التضحية. أيوة. يصير به واجب. صح. يصير بها واجب. وده اللي عمالين ننهاتي فيه ونتخانق عليه ونقول هذه أضحية تقع تكون واجبة حتى وإن جاهل ذلك. الشيخ طارق زعلان ازاي ده متكرر. أقول له إيه يعني متكرر؟ التكرار لا يمنع الحكم. هو الشيخ قال كده؟ هو كونه واجبة معناها ان هو آثم؟ قلنا كده الوجوب شيء والاسم شيء اخر. لا يكون آثما الا اذا كان عالما عامدا مختارا. لكن هي واجبة. لكن لا يأثم بترك الواجب الا اذا كان عالما عامدا مختارا. هو ده اللي عمال ننبه عليه. فرق بين الوجوب وبين اسم تارك هذا الواجب. هو واجب علمت او لم تعلم، واجب تعمدت او لم تعمد، واجب اكرهت او اخترت أو كنت مختارا، هو واجب. لكن تأثم لترك هذا الواجب لابد ان تكون عالما عامدا مختارا. هكذا اذا هكذا منها يعني لان صارت منظورة بديل وان اكل منها لا يأثم إلا إذا كان عالما عامدا مختارا. لكنها واجب. واجبة يعني لا يجوز له أن يأكل منها. لم يعلم ومات على هذا. هو ده اللي أحكينا فيه طويلا. لم يعلم بأنها واجبة ومات على ذلك. هيعاقبه الله يوم القيامة؟ لا يعاقبه الله يوم القيامة لأنه لم يفعل شيء. لم يتجرع على الشرع. هو لم يتجرع على الشرع. دي مش اخر حاجه. اقول خد راحتك. طب دلوقتي طيب يعني انا مسلم بما قلته كله واتبنى يعني. ولكن سيدنا الشيخ يعني تفسير قوله ويحرم عليهم الاكل منها. الاكل ويحرم اسف ويحرم عليهم نعم صح. ويحرم عليهم الاكل منها بشروطه. حرمه بالشروط. يحرم عليهم بشروط طبعا. ما هو ده استصحبه لانه ينبه عليها ينبه على ذلك. لكن ليس في كل وقت بقى ويحرم على المرء ترك الصلاة. مش كل مرة هيقول لك ويحرم عليه ترك الصلاة إن كان عالما عامدا مختارا. ممكن يكون ناسي يعني. ألا يصدر هذا منا أن الواحد ينسى أن هو يصلي ويبقى ناسيا إلى أن يتوفاه الله؟ لا يحدث ولا لا يحدث. أكيد يحدث. أكيد يحدث. بدليل انك تتذكر بعد اسبوع على فكره ده انا نسيت الصلاه اللي كنت مستني هصلي العشاء اليوم الفلاني قلت لما ارجع البيت هصليها. سبحان الله النهارده بس افتكرت ان انا نمت وصحيت ما صليتش العشاء. طب مش ممكن النسيان ده يستمر الى الموت؟ او ممكن يستمر الى الموت. طب ده يحاسب. حسب على ايه؟ ما هو ناسي. رفع عن امتي من ضمن ما رفع عن الامه النسيان. وفين مخالفة الشرع يا أخوانا؟ فين خالفت الباري عز وجل؟ فين تعمدت أن أنا أخرج عن الشرع؟ فين؟ فين الكلام؟ والله سبحانه وتعالى أعدل من هو يحاسب الغير متعمد. بس حضرتك ضربت مثالا بالصلاة يعني أي أي مثال واجب ترك الواجب نسيانا أو لأنه ليس معلوما عندي وجوبه أو لأني مكره على أن أقتحمه وأن أقع في هذا الترك مثلا. بس يعني إذا يعني هل الأضحية تقاس من باب أولى؟ لا هل الأضحية التي نذرتها وأنا جاهل تقاس على الصلاة في حالة العلم؟ يعني إذا نسيت صلاة وتذكرتها أعدتها مرة ثانية، هل إذا قلت هذه القولة وأنا أجهلها ثم تعلمت بعد ذلك هل ينطبق علي وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وعفى الله عما سلف؟ ولكن لا، ما عفاش عما سلف، ولكن يجب علي أن أعوض طبعا يبقى أذبح تاني. المنذورة قلنا وأنت كنت معنا، نعم. المنذورة إذا انتهى وقت التضحية بها يجب قضاؤها بخلاف المتطوع بها، فلا إذا انتهى وقت التضحية على في حالة عدم علمي خلاص. ما علم ما هو علم خلاص أنها ما هي واجبة في حقه إلى أن يعلم إلى أن يعلم، يبقى ساعتها يأثم بقى يقول له أنت على فكرة أنت كنت ناسي الصلاة امبارح، كنت ناسي الصلاة أول امبارح كنت ناسي الصلاة، خلينا أوضح لحضرتك من أسبوع كنت ناسي الصلاة، الآن علمت أنك نسيت الصلاة يبقى يجب عليك أن تقضيها. طيب حضرته كان يجهل أن هذه أضحية واجبة، كان يجهل، كان في ساعة من أمره لو مات على ذلك عند الشافعية لا إثم عليه، لكنه عالم الآن، كان معنا في الدرس الشيخ طارق كان معنا في الدرس، فعلم أن هذه أضحية اللي قالها على بنفسه على أضحية زمان، علم أن هذه واجبة وكان عليه أن لا يأكل منها ويريد أن يكون شافعيا، يبقى يجب عليه أن يخرج شيئا عوضا عنه، يجب عليه أنه علم الآن أن هذه واجبة. يجب. طب قول لي ما رحت الدرس، يا ريتني ما رحت الدرس، سامحني والله. طيب حاضر، سامحت. فين وصلنا؟ اللهم صل على شفيعنا. ايوه الاول ده فيه وله مع الكراهه، وله مع الكراهه ناس في ناس مش عارف كما قال النووي، وله مع الكراهة شرطة كما قاله الماوردي شرطة شرب اللبن الفاضل عن ولد الأضحية ولو واجبا. يعني اللبن الذي ليس فاضلا، فاضل يعني زائد، يعني زائدا، لأن اللبن الذي ليس زائدا ليس فائضا هذا من حق الولد، فأخذه يجور على الولد، فله أخذ الزائد على حق الولد ولو كانت الأضحية منذورة. مرة أخرى، وله مع الكراهة كما قاله الماوردي شرب اللبن الفاضي عن ولد الأضحية ولو واجبا، وله سقيه غيره بلا عوض. يعني له أن يعطيه غيره ليشربه ولكن بلا عوض، يعني لا يبيع، لا يبيعه أو لا يبيعه للآخر. وله أكل ولدها بعد ذبحه وجوبا في وقت الأضحية إن كان ولد الأضحية الواجبة على المعتمد. لماذا؟ لأنه من فوائدها كاللبن، خلافا لشيخ الإسلام اللي هو الشيخ زكريا في قوله بأنه لا يجوز له أكله كما لا يجوز له الأكل من أمه. الشيخ زكريا بيقول إن الأضحية المنذورة لا يجوز الأكل منها، كذلك لا يجوز الأكل من المنذورة، فلا يجوز الأكل من ولدها، وده غير صحيح. هو يذبحه وجوبا، يذبح ولدها وجوبا كما أنه يذبحها وجوبا يذبح ولدها وجوبا، لكنه له الأكل منها، له الأكل منها. مرة أخرى، وله أكل ولدها بعد ذبحه وجوبا، وجوبا دي متعلقة بالذبح مش الأكل وجوب، له الأكل له يعني هذا على الاختيار على الجواز له يبقى على الجواز يجوز له أكل ولدها بعد ذبحه وجوبا، وجوبا متعلقة بالذبح، وجوبا دي حال بعد حال كون الذبح واجبا هي منذورة، وولدت قبل أن يأتي وقت الذبح يبقى يجب أن أذبح ولدها ولي أن أكل منه، لكن ليس لي أن أكل منها هي، وله أكل ولدها بعد ذبحه وجوبا في وقت الأضحية، أذبحه متى في وقت الأضحية أيضا كما أذبح أمه، إن كان ولد الأضحية الواجبة على المعتمد. على المعتمد المسألة خلافية كما رأيت الشيخ زكريا الأنصاري بيقول لا يأكل من ولدها، لكن المعتمد بيقول في المذهب أنه له أن يأكل لي لأنه من فوائدها كاللبن، خلافا لشيخ الإسلام في قوله بأنه لا يجوز له أكله. ليه شيخ الإسلام قال كما قياسا كما لا يجوز له الأكل من أمه؟ لا هذا غير صحيح، يبقى قياس مع الفارق. إيه الفارق بينهما؟ يلا حد يقول لي ما الفارق بينهما؟ ها تفضل. الفرق بينهما هو قالوا لأنه من فوائدها، الفرق بينهما لأنه من فوائدها بس، الولد من الفوائد. ويمكن حمله، يحاول أن يوجه كلام شيخ الإسلام زكريا، ويمكن حمله على ما إذا ماتت أمه فيحرم عليه الأكل منه لقيامه اللي هو الولد مقامها حينئذ. بس الشيخ زكريا كلامه ممكن يفهم ويكون صحيحا من منعه من أكل الولد إذا ماتت أمه، لأنه إذا ماتت أمه يقوم ابنها أو ولدها مقامها فيحرم الأكل من الولد لأنه يقوم مقامها الآن حينئذ، يعني حينئذ ماتت أمه. وليس في ذلك حياة اعتراض، هل هذا يكون قد ضحى بحامل؟ ونحن نعرف أن الأضحية بالحامل لا تجوز، لا تجزئ تضحية بالحامل. قال وليس في ذلك تضحية بحامل، فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا. الذي لا يجزئ هي أن تذبح الحامل، لكن احنا بنفترض مسألتنا تقول إيه إنها ولدت فعلا، فبعد الولادة لا تسمى حاملا، يبقى يجزئ التضحية بها. وليس في ذلك تضحية بحامل، فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا. مسألتنا بتتكلم على الولد، والممنوع هو الحامل، وما في بطنها لا يسمى ولدا، يسمى جنينا. فصورة المسألة أنه انفصل منها قبل التضحية بها بلا تصير حاملا. أضف إلى ذلك لو نذر التضحية بها وكانت حاملا أو جعلها أضحية كذلك يعني وهي حامل، أو طرأ حملها بعد ذلك فيهما لم يضر، لأن مر علينا أنه لا تجزئ العرجاء البين عرجها، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا تجزئ العجفاء والمريضة إلى آخره، لكن إذا نذرها يجب عليه أن يذبحها. وقعت صحيحة عند قول من العلماء تبناه الشيخ هنا في هذا الكتاب، عند قول للشافعية تبناه الشيخ في هذا الكتاب. فالحامل لا يجزئ التضحية بها ابتداء، لكن لو نذر الحامل أجزأ ووجب عليه أن يذبحها وهي على هذه الصورة. وكذلك لو نذرها وكانت حائلا ثم حملت فيجب عليه أن يذبحها حتى وهي حامل، إذا جاء وقت التضحية وهي حامل يجب عليه أن يذبحها وتجزئ حينئذ لأنه نذرها حائلا فحملت. مرة أخرى، على أنه لو نذر التضحية بها وكانت حاملا أو جعلها أضحية كذلك يعني وهي حامل، أو طرأ حملها بعد ذلك يعني كانت حائلا فحملت لم يضر، أو طرأ حملها بعد ذلك فيه ما لم يضر، فإن جاء وقت الأضحية وهي حامل ذبحها أضحية. نسخة قديمة انتبه معايا، وإن جاء ولا وإن جاءت، جاء ولا جاءت، بالتذكير ولا بالتأنيث. نسخة تانية فين القديمة؟ جاء بالتذكير يبقى اللي عنده تاء يضرب عليها يضرب عليها. وإن جاء فعل جاء ضمير يعود على إيه؟ وقت التضحية. وإن جاء أي وقت التضحية بعد انفصاله ذبحها وذبح ولدها وجوبا. مرة أخرى، فإن جاء وقت الأضحية وهي حامل ذبحها أضحية لأنه نذرها هكذا. وإن جاء أي وقت التضحية بعد انفصاله ذبحها وذبح ولدها وجوبا ويجوز له أكله لأنه من فوائدها، بخلاف ما لو عين عما في الذمة حاملا فإنه لا يصح. لو قال لله تعالى علي أن أذبح أضحية ولم يعين، كان شغلت ذمته بأضحية، ثم جاء إلى معينة حاملا وقال هذه التي نذرتها لله تعالى أو نذرته وانشغلت ذمتي بها وهي كانت حاملا، لا يجوز لا يجوز، لأن الذمة لها بدائل خلاص يعدل بقى إلى غيرها. بخلاف ما لو عين عما في الذمة حاملا فإنه لا يصح. وما لو عين يعني وبخلاف ما لو عين حائلا فحملت بعد ذلك ثم جاء وقت الأضحية فلا يذبحها وهي حامل. يبقى إذا انشغل ذمته لله عليه تعالى أن أذبح ولم يعين، ثم جاء لاحقا وعين، عين حاملا لا يجوز، نقول له اعدل عن هذا إلى وعين غيرها. عين حائلا يعني بطنها فارغة ثم حملت وظل الحمل إلى أن جاء وقت التضحية، يبقى لا يجوز له أن يذبح هذه ولا بد أن يعدل إلى غيرها. وما لو عين حائلا فحملت بعد ذلك ثم جاء وقت، لا مفيش مشكلة من أن تحمل، لكن مشكلة أن يبقى حملها إلى وقت التضحية، لأنها إذا حملت ووضعت قبل أن يأتي وقت التضحية فيذبحها، لكن مشكلة أن تحمل ويأتي وقت التضحية وهي حامل فلا يجوز له ذبحها ولا بد أن يعدل إلى غيره. وما لو عين حائلا فحملت بعد ذلك ثم جاء وقت الأضحية فلا يذبحها وهي حامل. قال وله يجوز له جز صوفها ووبرها وشعرها بشرط إن ضرها بقاؤها للضرورة، بقاؤه نسخة القديمة بقاؤه، نسخة القديمة الثانية بقاؤه، والله بقاؤها أحسن لأنه عدد الصوف والوبر والشعر. طبعا بقاؤه يمكن التحايل يعني لصحتي بقاء هذا المذكور يعني بالتذكير، لكن بقاؤها أليق لأنها متعددة. وله جز صوفها ووبرها وشعرها إن ضرها بقاؤها، بقاء هذه الأشياء أو بقاؤه، لأن كل واحدة لها شيء واحد، الغنم مثلا لها وبر والإبل له، الغنم لها عفوا صوف، والبقر له شعر، والجمل له وبر، وهكذا. فالأمر قريب. إن ضرها بقاؤه أو بقاؤها للضرورة، إن حصل الضرر له أن يجز، لم يحصل الضرر ليس له أن يجز، وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة. هذا في حال ما لو كانت واجبة منذورة أو مجعولة. لماذا لا يجوز له إن كانت واجبة أن يجوز إلا في الضرورة؟ قال لانتفاع المساكين به عند الذبح، وانتفاع الحيوان به في دفع الأذى عنه قبل الذبح. يبقى يجوز له للمضحي أن يجز الوبر والشعر والصوف إن كانت متطوعا بها، أما إن كانت واجبة بأن كانت مجعولة أو منذورة فلا يجوز له أن يأخذ هذه الأشياء إلا إذا تضررت هذه البهيمة به. العلة في المنع أن الحيوان يحتاج إليه قبل الذبح، وأن الفقير والمسكين يحتاج إليه عند الذبح. وله أن يجوز له استعمالها فيما لا يضر، بعارتها كذلك يعني فيما لا يضر، بيستعمل البقرة للركوب مثلا أو للجر أو كذا، وكذلك الإبل إلى آخره، كل هذه الأشياء استعملها فيما يمكن استعمالها فيه بشرط ألا يقع عليها ضرر، ولو استعمالها فيما لا يضر وإعارتها كذلك أي فيما لا يضر، لا إجارتها لا له أن يؤجرها. لماذا؟ لأنها بيع للمنافع وهو لا يجوز لشيء منها كما سيذكره المصنف. المصنف قال ولا يبيع أي يحرم، لا يبيع من الأضحية، فالشرح قال أي يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية من لحمها أو شعرها أو جلدها حتى لو كان متطوعا بها، فلا يبيعه ولا يؤجره، لأن التأجير بيع المنافع، فهو نوع من البيع، البيع يقع على الأعيان والتأجير يقع على المنافع، فليس له تأجيرها ولو كانت متطوعا بها، وله استعمالها فيما لا يضر وإعارتها كذلك يعني فيما لا يضر، لا إجارتها لأنها أي الإجارة بيع للمنافع وهو لا يجوز لشيء منها كما سيذكره المصنف، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها، هي المنذورة، رجع الكلام على المنذورة، بجميع لحمها أي وجلدها وقرنها، فلو قال بجميعها لكان أولى، لأن عبارته مقتصرة على اللحم هو غير صحيح، ده هو يحرم عليه بيع شيء منها بالكلية، فبدل من أن نعدد نقول بيع جميعها أو خلاص، لأنه يجب التصدق بجميع أجزائها، فليس له أن ينتفع بجلدها، نحن نتكلم عن المنذورة الواجبة أو المجعولة، فليس له أن ينتفع بجلدها أو قرنها، بخلاف المتطوع بها فله أن ينتفع بجلدها كأن يجعله فروة، وله إعارته كما له إعارتها، له إعارة الجلد كما له أن يعير الحيوان نفسه فله أن يعير جلده. الفرق بين الإعارة والإجارة أن الإعارة بدون مقابل والإجارة بمقابل. فلو أخرها، أخر الذبح، ذبح المنذورة الواجبة أو المجعولة، فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانه أي المنذور، والأولى ضمانها بالتأنيس، لكن نوجه التذكير بقوله المنذور، والأولى أن يقول ضمانها لأن الكلام على المنذورة الأضحية وهي مؤنثة كما في بعض النسخ. ولا يعذر في التأخير لو عدمت الفقراء أو امتنعوا من أخذ لحمها لكثرة اللحم في أيام التضحية، فيلزمه الذبح في تلك الأيام ثم يدخره، لكن إذا أشرف على التلف بالادخار فهل يبيعه ويحفظ ثمنه أو يقدده ويدخره قديدا؟ والأقرب الأول، هكذا نقل عن الشبرملسي، والأقرب عندي الشيخ البيجور بيقول، الأقرب عندي الثاني أنه يقدده، يجففه، يقدده أي يجففه في الشمس أو بأي أنواع التجفيف، يضع عليه الملح يضعه في الشمس كما يفعل إخواننا اليمنيون في الحج، هم مهرة في هذا، خاصة في قبل أن تأتي مسألة الصك الأضحية وكذا، وكانت هذه الذبائح تفسد، فكانوا يستغلون مهارتهم في تقديد اللحوم ويدخرونها للأكل وللصدقة وللحمل إلى بلادهم إلى آخره. سنأتي للشرح إن شاء الله ونسمع الأسئلة، بس الآن نقرأ وسنعود نعيد مرة أخرى ونشرح ونسمع الأسئلة. اصبروا. والأقرب عندي الثاني، لماذا يا بيجوري؟ لسلامته من البيع الممتنع، وإن كان قد يوجه الأول بجوازه للضرورة. نعيد مرة أخرى، فلو أخرها فتلفت، لو أخر ذبح المنذورة أو الواجب عموما يعني، فتلفت لزمه ضمانه أي المنذور، والأولى ضمانها كما في بعض النسخ. ولا يعذر في التأخير لو عدمت الفقراء أو امتنعوا من أخذ لحمها لكثرة اللحم في أيام التضحية. لو قال أنا والله لم أجد فقراء، أو وجدت الفقراء ولكنهم اغتنوا بكثرة اللحم الموجود في وقت الأضاحي في وقت العيد، فلا يعذر، بل يجب عليه أن يذبح. ثم ماذا يفعل؟ يبيع ويعطي الثمن ولا يقدد؟ مذهبان ورأيان. فيلزمه الذبح في تلك الأيام ثم يدخره، لكن إذا أشرف على التلف بالادخار فهل يبيعه ويحفظ ثمنه أو يقدده ويدخره قديدا؟ قال والأقرب الأول، هكذا نقل عن الشبرمليسي، والأقرب عندي الثاني لسلامته من البيع الممتنع، وإن كان قد يوجه الأول بجوازه للضرورة. طيب نسمع الأسئلة. تقديد يوضع عليه الملح وينشر في الشمس فيجف الماء الذي فيه، هو ما الذي يعود عليه بالفساد؟ ما الذي يجعله يفسد مع ويفسد مع الوقت؟ وجود الرطوبة، الماء الذي فيه. فاسلب منه الماء، اسلبه بالشواء، سلط عليه النار، اسلبه بأن تضعه في الشمس مع بعض الملح الذي يصفي يمتص، أحسنت، يمتص الماء. بس هو إذا أردت، عندنا واحدة يمنية هنا ممكن تسألها. نعم. عندنا بدار العلوم عن التقديد. طب ومال فوق كل ذلك؟ ومال كلنا لا ندري، كلنا ذلك الرجل، ايه المشكلة يعني؟ معلومة ملهاش لازمة، معلومة ملهاش لازمة. ايه تاني؟ سؤال تاني، كان في سؤال تاني. حمد حضرتك ليك سؤال. يسأل، رجع إلى الخلق قليلا وقال ما الفرق بين التي نذرها معينة حاملا من حيث كونها تذبح وهي حامل، إذا جاء وقت التضحية وهي حامل تذبح وهي حامل، وبين ما لو نذرها في الذمة ثم عين وعين حاملا فلا يجوز ذبحها وهي حامل، أو عين حائلا فحملت وبقي الحمل إلى وقت التضحية فلا يجوز ذبحها وهي حامل، ما الفرق بينهما؟ قلت والله أنا قلت إن الذمة أمر فيها واسع، هو لم يعين هذه النعجة دل بعينها، وإنما كان في الذمة، يعني ذمتي مشغولة بأي نعجة، بأي بقرة، بأي جاموس، بأي بعير، فما الذي دعاك إلى أن تعين الممنوع؟ وهو الحائل حملت وبقي حملها ولا يجوز ذبح هذه، وهي كان له ساعة أن يعين غيرها، كونها حملت وبقي حملها أدخلها في دائرة الممنوع مع وجود السعة، لأن الذمة هي المشغولة والعين ليس مخاطبا بعينها، إنما هو له أن يذبح غيره. بالضبط يا أخواننا كما لو عين عما في الذمة، بلاش موضوع الحائل دي أو الحامل دي، لو عين في ذمته، لو نذر في ذمته أضحية ثم جاء وعين دلي بعينها، هل يجب عليه أن يذبحها؟ لا، لا يجب عليه أن يذبحها، ممكن يعدل إلى غيره. لماذا؟ لأنه ليس مشغولا ذمته بمعينة، وإنما مشغول بواحدة عامة يصلح أي واحدة، أي فرد من الأفراد التي يصلح عليها أن تكون أضحية، كون عين فلانة دل بعينها لا يمنعه من أن يعدل عن ذلك إلى مثيلها من البهائم المناسبة أو التي ينطبق عليها الشروط. فلذلك إذا كانت هذه الدل حاملا وقت الذبح لا يجوز، لأنها الذمة هي المشغولة وليست المعينة هي المخاطب بأن يذبحها، هذه ليست معينة، هذا هو الفرق. في حد عنده سؤال؟ ما هي مسامع؟ لم يحرم ذبح الحامل. من قال ان ذبح الحامل محرم في الاضحيه يا اخي الحبيب؟ حد قال ان ذبح الحامل يحرم؟ حدش قال. احنا الان في باب الذبائح والصيد ولا في باب الاضاحي؟ الاضاحي شيء والذبائح والصيد شيء اخر. لا اذبح اذا كان مش ممنوع قانونا، لان قد ياتي المشرع البشري يعني ويمنعك الحاكم يمنعك من ذبح الحامل لاغراض انه هذا يؤثر على الثروه الحيوانيه شيء اخر، يبقى قيد المباح للحاكم ان يقيد المباح، لكن هو في اصله مباح، مباح ذبح الحامل. هو الشيخ ما بيمنعش ذبح الحامل، يقول لا تجزئ الحامل في الاضاحي، ها ما تخلطش الاوراق. والعله اخي الحبيب هو اللحم. احنا قلنا الضابط في هذا الباب الممنوع هو اللحم، انه يؤثر في لحمها زي العرجاء البين عرجها، العوراء البين عورها، هو ممنوع ذبح العوراء مش ممنوع، لكن لا تجزئ في الاضاحي لانه يؤثر سلبا في اللحم، وهذا هو المقصود من هذا الباب. اين وصلنا؟ قوله ويأكل من الأضحية المتطوع بها. المتطوع، إعراب المتطوع إيه؟ بدل. بدل ولا نعت ولا صفة؟ طيب الإجابة إنها نعت وليست بدلا. طيب أي أنواع النعت يا سيد؟ نعت حقيقي، نعت سببي، نعت حقيقي الذات. لو كان نعتا حقيقيا لكانت مؤنثة، أضحية متطوعة، وهي الأضحية لا تكون متطوعة لكن مطوع بها. طيب أي يسن له الأكل منها. يأكل من الأضحية، إياك أن تظن أن الأكل هنا واجب، فلذلك المحشي قال أي يسن له الأكل منها. ما الذي يجعلنا نفهم أن هذا مسنون وليس واجبا؟ إذا قرأنا كلام الماتن وحده الذي بين الأقواس أبي شجاع ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من الأضحية المتطوع بها، فكيف نفهم أنه ليس الأكل هنا على الوجوب؟ الأمر بعد النهي، الأمر بعد النهي، بس ما فيش أمر يأكل. معنى هو في معنى الأمر المقابلة الذي يجعلنا نفهم هذا هو المقابلة. المقابلة بين لا يأكل شيئا، فلا يأكل نهي والنهي للتحريم، ويأكل من المتطوع بها، فهو ليس لم يأمرك بالأكل، ولذلك قال يسن له الأكل منها، فليس على الإباحة وليس على الوجوب بل على السنية. والشيخ قال إن الأمر بعد النهي مش معناه الوجوب، الأمر بعد النهي معناه الإباحة. مسألة عند الأصوليين فيها خلاف، هل هي إباحة أو هل يعود إلى الأمر الأول أو هو الوجوب؟ الأمر أصل الوجوب، لكن كان الأمر بعد النهي، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أمر هذا الأمر الوجوب مش للوجوب، ليه؟ لأن الأمر بعد نهي، وهكذا قص على ذلك. ففيها خلاف، هل هو الوجوب ولا للاستحباب ولا للإباحة ولا يعود إلى الأمر ما قبل النهي، خلاف عند الأصوليين. هذا الذي قصدته بالمقابلة، أنه قال في الأول لا يأكل ثم قال ويأكل. ويأكل هنا وإن كان فعلا مضارعا كما سمعتني أحاوره، إلا أنه في قوة الأمر لأنه في مقابلة النهي، لكن لما كان الأمر بعد النهي وما في قوة الأمر كما هو كالذي معنا الآن، لأنه في حصل في مقابلة، فيكون ليس على الوجوب كما هو الراجح عند الأصوليين، أن الأمر بعد النهي ليس للوجوب، هو الراجح عندهم أنه يكون للإباحة. فالشيخ نبهك أنه ليس واجبا وكمان ليس مباحا حتى لا تظن أنه مباح، بل هو مسنون. ما الدليل على السنية؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي يسن له الأكل منها، ويسن أن يكون من الكبد، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يأكل من كبد الأضحية. سيدنا الشيخ السلام عليكم، زي حضرتك أنا بس في درس، وأول ما خلصه هكلم سعادتك على طول. يا فندم ده من ذوق حضرتك، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله، أسف جدا، هكلم حضرتك فورا درس إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أنا آسف مرة أخرى. ويسن أن يكون من الكبد، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يأكل من كبد الأضحية. الله، ألم تقل إنه لا يجوز الأكل من الواجب من الأضاحي؟ قال ما هو الزائد عن الواجب، أي الزائدة عن على الواجبة، فلا يرد أنه سبق أنها كانت واجبة في حقه، فكيف يأكل منها؟ الواجب في حقه أن يذبح أضحية واحدة، ولكنه عليه الصلاة والله وسلم ذبح أضاحي كثيرة، فإذا الذي أكل منها هي الزائد عن الأضحية، لأن مذهبنا أنه لا يأكل من الواجب، فلا يرد أنه سبق أنها كانت أي الأضحية واجبة في حقه، فكيف يأكل منها؟ قال وللقياس على هذه التطوع فإنه يسن الأكل منه. يبقى من أين استقينا سنية الأكل من المتطوع بها؟ أولا من فعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهذا منقول من النقل يعني، ثم من القياس على الهدي التطوع. وللقياس على هدي التطوع فإنه يسن الأكل منه. لماذا؟ لقوله تعالى في البدن في سورة الحج: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر. الله، بس ده ظاهره للوجوب، فكلوا. قال وبعضهم قال بوجوب الأكل منها لظاهر الآية، والراجح عدم الوجوب. لماذا؟ لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ما وجه الدلالة؟ وما جعل للإنسان فلا يجب أكله عليه، بل هو مخير بين أكله وتركه. الجعل من؟ الجعل من؟ الله تعالى جعل لنا وخلق لنا وسخر لنا، هذا من؟ والمن لا يتصور معه أو لا يقال معه أنه يجب، وإنما هو نوع من الهدية والعطاء، ففيها إباحة وليس فيها وجوب. يبقى الذي أخرجه عن كونه واجبا لظاهر الآية أنه مجعول، والمجعول ليس واجبا. وما جعل الإنسان فلا يجب أكله عليه، بل هو مخير بين أكله وتركه. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يجب عليك الزواج؟ لا. ثلثا، ويأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثا على الجديد. ثلثا المراد بذلك أن ألا يأكل فوق الثلث، فيصدق بما دون الثلث، فلا ينافي ما سيذكره من أن الأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما يتبرك المضحي بأكلها. فلما قال لك هنا يأكل ثلثا، لا يتعارض ولا يتناقض مع قوله بعد ذلك الأفضل أن يتصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما يتبرك بها، لا تناقض. لماذا؟ لأن الثلث هذا هو الحد الأعلى، يأخذ فيما لا يزيد عن الثلث، فلو قلل فهو أحسن. على الجديد هو المعتمد، مذهب الجديد للشافعي في مصر هو المعتمد، لأن هناك مسائل في المذهب القديم هي المعتمدة، 18 مسألة، لكن هذا ليس منها، بل المعتمد فيه هو الجديد. فيسن ألا يأكل فوق الثلث على الجديد. وأما الثلثان في خلاف، فقيل يتصدق بهما، ضعيف، ورجحه النووي، مرجوح. فين رجحه؟ في تصحيح التنبيه، لكنه في الروضة لم يرجح شيئا. هذا الذي رجحه النووي في تصحيح التنبيه مرجوح. وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء، قال هذا هو المعتمد، هذا هو الراجح، ويتصدقوا بثلث على الفقراء أي المسلمين أيضا. يبقى الأضحية ومثلها العقيقة الآتية في الفصل القادم محلهما إهداء وتصدقا المسلمون فقط. الأضحية ومثلها العقيقة لأنها تشابه الأضحية في معظم أمورها وأحكامها، لا تكون إلا للمسلمين فقط، لأن الله تعالى يضيف عباده المسلمين في عيد الأضحى أو في يوم الأضحى وفي أيام التشريق، فهذه خاصة بالمسلمين. ويتصدق بثلث على الفقراء أي المسلمين أيضا، وخرج بقيد المسلمين غيرهم، فلا يجوز إعطاؤهم منها شيئا كما نص عليه في المبيطي. ووقع في المجموع جواز إطعام فقراء أهل الذمة من أضحية التطوع دون الواجبة، وتعجب منه الأزرعي، فالحق أنه لا يجوز إطعام الذميين من الأضحية مطلقا، يعني لا المنذورة ولا المتطوع بها، لا تصدقا ولا إهداء. ما الفرق بين الصدقة والهدية؟ اسمعوا وعوا. الهدية تكون من الصغير للكبير، أيوة، والصدقة من الصغير للكبير. أين وجدت هذا الضابط يا علامة؟ أحمد مين؟ زي ما أنت قلت كده أبيته، أنا لا أصدقك، لا أصدقك، أنت تفتري الكذب على الشيخ أحمد الهجي، أنت تفتري الكذب على الشيخ أحمد الهجي، والكذب في اللغة العربية معناه الخطأ، فأنت أخطأت على الشيخ. طيب الفرق بين الهدية والصدقة، تفضل، اسمك الكريم، اسمك عبد الرحمن، تفضل شيخ عبد الرحمن. إنما الصدقات الفقراء، أما الهدية. طيب هذا خطأ يا شيخ عبد الرحمن، لأن الصدقة تجوز للفقراء والأغنياء وللمسلمين ولغير المسلمين، والهدية تجوز للفقراء والأغنياء للمسلمين ولغير المسلمين. واستشهادك أيضا خطأ يا شيخ عبد الرحمن، لأن قوله تعالى إنما الصدقات أي الزكوات، فمش في الباب أصلا، احنا نتكلم على الصدقة أي غير الواجبة، والهدية وأيضا غير واجبة، وإنما الآية 60 من سورة التوبة تكلم على الواجب من الصدقات وهي الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره أي الزكوات. ما الفرق بين الصدقة والهدية؟ تفضل، ما اسمك؟ أسامة. أيوة، ملكته. أيوة، في الهدية، في الهدية تملكه ولا يمكنك الاسترداد. طيب وفي الصدقة؟ الصدقة ممكن تسترد؟ كلاهما لا يمكن فيه تمليك، وكلاهما لا يمكن استرداده. ما الفرق بين الصدقة والهدية؟ الفرق هو في النية فقط، فرق في النية، أن الهدية فيها نية الإكرام، والصدقة فيها نية الثواب ابتداء، في النهاية حتى الهدية فيها ثواب إن شاء الله، لكن الباعث الإكرام اسمها هدية، حتى لو كان للغني، حتى لو كان للفقير، حتى لو كان للمسلم، حتى لو كان للكافر أو غير المسلم. الصدقة الباعث عليها ابتداء هو الثواب فقط. فالحق أنه لا يجوز إطعام الذميين من الأضحية مطلقا، لا تصدقا ولا إهداء، حتى لو أخذها فقراء المسلمين صدقة وأغنياؤهم هدية حرم عليهم التصدق بشيء مما أخذوه أو إهداء شيء منه لأهل الذمة. فيصل الأمر إلى إيه؟ إلى أنك لو تصدقت أو أهديت فيحرم على المسلم الذي أهديته وتصدقت عليه أن يهدي أو يتصدق بشيء من ذلك لأهل الذمة. وكذلك بيعه لهم، التعليل في ذلك كله لأنها ضيافة الله تعالى للمسلمين كما قال الشيخ الشبرمنسي وهو المعتمد. المسألة فيها خلاف عندك؟ ها؟ مفيش تعالى؟ عندي أنا في تعالى، عندي أنا في تعالى، اللي عايز يكتبها يكتبها، اللي عايز يقرأها يقرأها، أنا عندي بس في في في صدري مش في الكتاب يعني. ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين، أي وإن رجح منهما الأول في تصحيح التنبيه وتقدم أنه مرجوح، ولا يبيع أي ولا يصح البيع مع الحرمة. مش فقط حرام، البيع لا يقع صحيحا إذا باع شيئا من أضحيته ولو متطوعا بها فيحرم ولا يقع البيع صحيحا. فقول الشارح أي يحرم أي ولا يصح أيضا، وإن كان يوهم أن المراد أنه يحرم مع الصحة كالبيع وقت نداء الجمعة وليس كذلك، لكن المبيع صورة يقع الموقع إن كان المشتري من أهلها. زاد قال فإن كان فقيرا فيقع صدقة له ويسترد الثمن من البائع. الله أكبر، شيء جميل. بأن بدل فإن بأن، النسخة القديمة الأخرى محمد بأن. طيب حاضر، نقرأ من الأول، شوف الكلام الجميل. لكن المبيع صورة، احنا قلنا المبيع لا يصح أصلا، مش فقط حرام ده لا يصح، لا يصح معنى إيه؟ يعني يبقى الأمر على ما كان، الأضحية للمضحي والثمن للمشتري، يبقى الأمر على ما كان، لا تنتقل الأعواض بين المشتري والبائع، يبقى ده بيع صوري فقط، انتقلت في الصورة فقط لكنها لم تنتقل عند الله، يبقى لابد أن نرد كل شيء إلى نصابه. لا، قال انتبه، إذا كان المشتري من أهلها فقد وقع موقعه. إزاي؟ لكن المبيع صورة يقع الموقع إن في حالة ما لو كان، إن كان المشتري من أهلها، فإن كان فقيرا فيقع صدقة له ويسترد الثمن من البائع، يبقى هياخذ الأضحية وياخذ الثمن كمان. طيب هو المضحي لم يأخذ شيئا، أخذ الثواب، أخذ الثواب، لم يخلو من ثواب. نعم، أبسطها. حاضر. منعني الشرع الشريف من أن أبيع الأضحية، ما معنى منعني؟ منعني هنا يعني شيئين، الشيء الأول أنه يحرم هذا الفعل، أنني أذهب فأبيع شيئا من الأضحية، جلد، لحم، إلى آخره، إلى شخص، إلى زيد، هذا الفعل بعتك قبل حرام، لكن البيع صحيح حتى هذا غير صحيح. الشيء الثاني أن البيع لا يقع صحيحا، إياك أن تظن أنه حرام فقط مع الصحة كما في وقت البيع وقت النداء الثاني يوم الجمعة وذروا البيع، إذا بعت وخالفت هذا النهي فأنت آثم البعيد ويقع البيع صحيحا، يقع البيع صحيحا يعني يترتب عليه آثاره من انتقال الأعواض، المثمن ينتقل إلى المشتري والثمن ينتقل إلى البائع. مفهوم؟ مع الاسم، نرجع لك انت تاني يا مضحي، نرجع لك اللحمه تاني ومحمد نديله فلوسه تاني. طب اذا اخذوا البيع وده مش بيع، ده بيع غير صحيح، بس مش بيع شرعي، يعني لو انفذوه يبقى مش على الاسلام، ما نفذت اصلا، هو ما نفذ، لم ينفذ، معنى انه لم يقع، لم يصح، يعني لم ينفذ. قالوا كده بعتك والتاني قال قبلت، ده مش بيع، كما لو ان اثنين غير مكلفين او واحد حتى على الاقل منهم باع واشترى، لو جاء شخص طفل صغير غير مكلف باع لشخص اخر صغير غير مكلف، هذا الذي حصل لا قيمة له لغة. تفسير هذا أن الأضحية ليس لم تصبح من حق وجب من حق الله. تفسير هذا يعني في نهي يعني نفهم عدم صحة البيع أن الأضحية لم تعد من حقه بل أصبحت من حق الله. مش من حق الله ولا حق يعني الأضحية خرجت من عندها الملك يعني خرجت. النهي يقتضي الفساد، بس الشرح بتاعها من النهي يقتضي الفساد في منع ونهي من الشرع ان احنا نبيع، والنهي يقتضي الفساد. اما اذا كان المشتري هو مش مشتري في الحقيقة، بس يعني في الصورة هو مشتري، هو اللي بيدفع الثمن في الصورة بس كأنها تمثيلية كأنه تمثيل. إن كان المشتري من أهلها بمعنى أنه فقير أو مسكين فيقع الموقع، بمعنى أنه يستحق هذا كصدقة عليه ويسترد الثمن من البائع صورة، لأنه أيضا ليس بائعا في قياس الشرع وميزان الشرع. أي يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية، أي سواء كانت منذورة أو متطوعا بها. فلذلك قال الشارح ولو كانت الأضحية تطوعا، فهو راجع لذلك أيضا. من الأضحية أي من لحمها أو شعرها أو جلدها، أي أو بيع جلدها، فلا يصح بخبر الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من باع، مش موجود عندك في النسخة؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مش موجودة؟ موجودة عندي يعني. من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. شوف أدي السبب في عدم وقوعه صحيحا، فلا أضحية له. وإنما نص عليه لأنه قد يتوهم عدم دخوله في شيء من الأضحية اللي هو الجلد يعني، وإنما نص عليه اللي هو الجلد خصوصا لأنه قد يتوهم عدم دخوله في شيء من الأضحية، وإلا فهو شامل له، فهو من عطف الخاص على العام، لكنه لا يكون بأو إلا أن تجعل بمعنى الواو. يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية أي من لحمها وشعرها وجلدها، يبقى أو هنا بمعنى الواو. ما سؤاله؟ هذا الجلد لا يجوز له أن يبيعه ويتصدق بثمنه؟ لا. يبيع الجلد بثمنه؟ لا. حرام. خلاص انتهى السؤال؟ طيب قل لي اخبرني عشان اشوف غيرك. قوله ويحرم ايضا جعله اجرة للجزار، اي لانه في معنى البيع، فان اعطاه له لا على انه اجرة بل صدقة لم يحرم صدقة، وله اهداؤه اهداء الجلد، وجعله سقاء او خفا، سقاء أي قربة يشرب فيها أو نحو ذلك كجعله فروة، وله إعارته والتصدق به أفضل، وله إعارته والتصدق به أفضل. قال وهذا في أضحية التطوع، وأما الواجبة فيجب التصدق بجلدها كما في المجبوع، والقرن مثل الجلد فيما يذكر فيما ذكر، والقرن مثل الجلد فيما ذكر. قال ولو كانت الأضحية تطوعا، أي سواء كانت واجبة أو تطوعا، فهو غاية، لو هنا للغاية، فهو غاية في عدم صحة بيع شيء منها، حتى جلدها وحرمتي، يعني غاية في حرمة جعله أجرة للجزار، غاية في عدم صحة بيع شيء منها وحرمة جعله أجرة للجزار. ويطعم حتما أي وجوبا من الأضحية المتطوع بها أي من لحمها لا من غيره كالجلد والكرش. يبقى لا يذهب إلى جلد الأضحية فيطعم الفقراء، إلى كرشها فيطعم الفقراء، لا، لا بد أن يكون من اللحم، ولا بد أن يكون شيئا له مقدار، مش شيء لا قيمة له من اللحم. ويشترط في اللحم أن يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره، كما في الكفارات، كما في الكفارات يشترط أن تكون نيئة غير مطبوخة لنفس العلة، يتصرف فيها المستحق بما شاء من بيع وغيره. فلا يكفي جعله طعاما مطبوخا ودعاء الفقراء إليه ليأكلوه، كما يوهمه قول المصنف افتح قوسا ويطعم أغلق القوس. هذه الكلمة المصنف توهم أنه يجوز أن يتطوع بها مطبوخة، وهذا غير صحيح. فالمراد به التصدق، ولا يكفي الإهداء عن التصدق، وقد عرفت الفرق بين الإهداء والصدقة. ولا يكفي القدر التافه من اللحم كما اقتضاه كلام الماوردي، بل لا بد أن يكون غير تافه ولو جزءا يسيرا بحيث ينطبق عليه الاسم، كنصف رطل. ولو تصدق بقدر الواجب وأكل باقيها وولدها كله جاز. ولا يكفي كونه قديدا كما قاله البلقيني. يبقى لا يجزئ كونه مطبوخا ولا يجزئ كونه قديدا، نعم، بحيث ينطلق باللام، بحيث ينطلق عليه الاسم. شكرا. النسخة القديمة الأخرى. الفقراء والمساكين أي جنسهم. الفقراء والمساكين في كلام الماتن يوهم أنه جمع، يشترط الجمع كما في الزكاة. الشافعية يشترطون أن يعطي في الثمان مصارف الموجود منها، يعطي في الثمانية لا يعطي مصرفا واحدا. الشافعية يشترطون هذا، ويشترطون أن يعطي كل مصرف عدد جمع لا يقل عن ثلاثة، هذا أيضا من شروط الشافعية. هنا لا، هنا يكفي ولو واحدا. Thank you. الفقراء والمساكين أي جنسهم ولو واحدا، فيكفي الصرف لواحد من الفقراء والمساكين، وإن كانت عبارة المصنف توهم اشتراط الصرف لجمع منهم وليس كذلك، لأنه يجوز هنا في باب الأضاحي الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد، كوقية، وقية بضم الواو أو أوقية. وبهذا فارق سهم الصنف الواحد من الزكاة، الصنف الواحد فقراء مساكين عاملين عليها إلى آخره، فإنه لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة لظاهر الآية للفقراء وأقل الجمع ثلاثة. ولو أعطى المكاتب جاز كالحر قياسا على الزكاة، وخصه ابن العماد بغير سيده، كما يجوز أن يعطي المكاتب من الزكاة فيجوز له أن يعطيه من الأضحية لأنه يجمع النجوم ليدفع للسيد، وخصه ابن العماد بغير سيده، يعني لا يعطي السيد لعبده المكاتب من الأضحية، خصه ابن العماد بغير سيده. فلو صرف إليه إلى المكاتب سيده شيئا من أضحيته لم يصح، كما لو أعطاه شيئا من زكاته لا يصح كما هو ظاهر. وقد علمت أنه يشترط كون الذي تعطيه شيئا منها مسلما، فلا يجوز إعطاء شيء منها لكافر ولو من أضحية التطوع، والأفضل التصدق بجميعها، أي لأنه أقرب للتقوى وأبعد من حظ النفس، إلا لقمة أو لقما، لعله أراد بالجمع ما فوق الواحد فيشمل لقمتين. وعبارة شرح الخطيب افتح قوسا إلا لقمة أو لقمتين أو لقما، أغلق القوس وهي ظاهرة. يتبرك المضحي بأكلها، فيقصد بأكلها البركة، فإنه يسن له ذلك أي للاتباع وللخروج من خلاف من أوجبه. يعني لماذا قال بالسنية؟ طب ما تصدق بجميعها، مش هذا أدعى وأعمق وأوغل في بعد حظ النفس؟ قال والله هناك من أوجب أن تأكل منها، فالخروج من خلاف من أوجب يسن لك أن تأكل ولو شيئا يسيرا، وللخروج أي للاتباع من ناحية، وللخروج من خلاف من أوجبه من ناحية أخرى. ويسن كون ما يأكله من كبد الأضحية، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يأكل من كبد أضحيته كما مر. وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع، أي لأنه ذبح الجميع أضحية فصدق عليه أنه ضحى بالجميع، حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض، والتصدق معطوف على التضحية، ثواب التصدق بالبعض أي وثواب، أي وثواب التصدق بالبعض فقط، لأنه تصدق بالبعض ولم يتصدق بالكل، فإن الفرض أنه أكل البعض وتصدق بالباقي، فلا يحصل له إلا ثواب التصدق بالبعض. والله تعالى أعلى وأعلى. في أي سؤال؟ غدا إن شاء الله نبدأ في العقيقة إن أذن المولى. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.